بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل أحبتي في الله الشروط التي يجب على المسلم التعرف عليها إن أراد أن يحصي أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن الشرط الثالث للإحصاء، وهو إطلاق الاسم دون إضافة أو تقييد. يعني الاسم يكون مطلق، لا يكون مضاف ولا يكون مقيد. احنا ذكرنا في عدة لقاءات سبقت مسألة الفرق بين الاسم، معرفة الفرق بين الاسم والصفة والفعل، وكيف نجد الاسم في القرآن وكيف نجده في السنة الصحيحة عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وتعرفنا على الشروط التي من خلالها نفصل بين الاسم والفعل والصفة. لكن حينما تأتي لتبحث في القرآن الكريم عن بعض الأسماء وفي السنة النبوية عن بعض الأسماء، من الممكن أن تجد أسماء انطبقت عليها شروط الإسمية وعلامات الإسمية، لكن لا يصح أن نحصيها في أسماء الله الحسنى. لماذا؟ رغم أنها أسماء، طب ليه ما ناخدهاش؟ ليه ما نحصيهاش مع أن انطبقت على شروط الإيه؟ الإسمية. السبب أنها تأتي مقيدة وليست مطلقة، أو تأتي مضافة وليست مقيدة. يبقى عايزين نعرف يعني إيه بقى مطلق ومقيد ومضاف. المقصود بهذا الشرط أن يرد الاسم مطلقا دون تقييد ظاهر أو إضافة مقترنة، بحيث يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، لأن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمال على قدر المضاف وشأنه. وقد ذكر الله عز وجل أسماءه بطلاقة الحسن، فقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال له الإيه؟ أسماء، يبقى لازم تكون أسماء. ثانيا تكون إيه؟ حسنى، فيها صفة الحسن وصفة الإيه؟ الكمال. فهي فيها المبالغة المطلقة للحسن بلا حد وبلا قيد. قال الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء العاشر صفحة 343: وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليها. يعني إيه؟ يعني إحنا نقول إن الاسم ده اسم من أسماء الله الحسنى ولا مش من أسماء الله الحسنى؟ نحكم عليه إزاي؟ قال القرطبي: حسن الأسماء عشان تحكم على هذا الاسم أنه اسم من أسماء الله الحسنى إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليها، يعني يكون اسم منصوص عليه ويكون اسم مطلق وليس مقيد. يعني أديك مثال سريعا عشان تبدأ تستوعب الأمر وإحنا بنشرحه تفصيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ليس من أسماء الحسنى الرافع. مشهورة قوي إن الناس بتقول إن ربنا من أسماء الحسنى ليه؟ الرافع. لا، مش من أسماء الله الحسنى الرافع. ليه؟ إيه الدليل على إنه أصلا اسم الرافع؟ يقول لك أهو، ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لعيسى ابن مريم عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. طب يا سيدي، ربنا سبحانه وتعالى رافع مين هنا؟ رافع سيدنا عيسى فقط. يبقى ده اسم ماله؟ مقيد بسيدنا عيسى. أنت ليه خليت الاسم مطلق عام للكل؟ معايا ولا مش معايا؟ وهكذا. إن من المجرمين إيه؟ منتقمون. يبقى ربنا بينتقم من مين؟ من المجرمين. أو من أسمي ربنا من أسماء الحسنى المنتقم؟ لا طبعا، لأن الاسم جاء هنا مقيد بمين؟ بالمجرمين وليس مطلق. فأنا إيه؟ النبي قال لي اطلق الاسم ولا قال لي احصي الاسم؟ احصي فقط. وصل المعنى؟ فيدخل في الإطلاق أيضا اقتران الاسم بالعلو المطلق فوق الخلائق. يعني لابد أن يكون اسم فيه صفة العلو المطلقة فوق الإيه؟ الخلائق أجمعين، لأن معاني العلو هي في حد ذاتها إطلاق، فالعلو يزيد الإطلاق كمالا على كمال وجمالا فوق الجمال. وكذلك أيضا إذا ورد الاسم معرفا بالألف واللام مطلقا بصيغة الجمع والتعظيم، فإنه يزيد الإطلاق عظمة وجمالا وحسنا وكمالا، وينفي في المقابل أي احتمال لتعدد الذوات أو دلالة الجمع على غير التعظيم والإجلال. هنفسر الكلام ده، هنترجم تلوش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله في تقرير الشروط الثلاثة السابقة، قال في شرح العقيدة الأصفهانية صفحة 19: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. يعني ما يكونش الاسم مثلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طب هنا ربنا بيمكر دايما ولا بيمكر بالماكرين؟ بيمكر بالماكرين. ينفع انا هنا بقى اخد الصفة دي وطلع منها اسم وقول ده ربنا من اسماء الحسنى الماكر او المكار؟ لا يجوز. ثم الماكر او المكار مطلقة كده لوحدها لا تفيد المدح ولا الثناء. اما تيجي توصف حد تقول ده مكار، يبقى دي تفيد مدح فيه؟ ابدا، دي ما تكونش صفة مدح. فالاصل ان هو يكون اسم من اسماء حسنى، يكون في صفة الحسن، في صفة الكمال، صفة الجلال، صفة الجمال، فما يكونش مكار. واضح المعنى؟ وإذا كانت الأسماء الحسنى لا تخلو في أغلبها من تصور التقييد العقلي بالممكنات وارتباط آثارها بالمخلوقات كالخالق والخلاق والرازق والرزاق. يعني الاسم ممكن تجده الخالق والخلاق، الرازق والرزاق، أي كثير الايه؟ الرزق لخلقه. أو لا تخلو من تخصيص ما يتعلق ببعض المخلوقات دون بعض، يعني يخص بعض المخلوقات دون إيه؟ البعض الآخر، كالأسماء الدالة على صفات الرحمة والمغفرة. يعني ربنا يكون رحمن وغفور لمين؟ رحيم وغفور لمين؟ للمؤمنين، لكن مش غفور لكل الإيه؟ لكل الناس. فالأسماء الدالة على صفات الرحمة والمغفرة مثل الرحيم والرؤوف والغفور فإن ذلك التقييد لا يدخل تحت الشرط المذكور. ليه؟ لأن نعم الله عز وجل رحيم بمن؟ بالمؤمنين، لكنه في نفس الوقت إيه؟ رحمن، رحمن بالكل. ما هو من رحمته سقى الكافر شربة ماء وهو كافر بالله، وهو في الأصل إيه؟ لا يستحق، لكن لأنه هو رحمن فرحمته وسعت كل شيء. هنا الرحمة مش مقيدة بس بمن اتبعوه وبمن أطاعوه وبمن عبدوه، لا، هنا الرحمة واسعة لإيه؟ لكل الخلائق. فإنما المقصود هو التقييد بالإضافة الظاهرة في النص أو المركبة من إضافة اسم الإشارة إلى الوصف، فلا يدخل في أسماء الله الحسنى إفراد البالغ وإطلاقه. إذا الحسن هنا في تقييده فلا بد من ذكره مضافا. يعني هديك مثال أكتر، في أسماء الله الحسنى المشهورة بين الناس فيها اسم الله الإيه؟ النور، صح؟ لا، ربنا مش من أسماء الحسنى النور. ليه؟ هو ربنا قال إيه في القرآن؟ الله نور، يبقى اتربطت، يبقى مقيدة، يبقى نور السماوات والأرض. يبقى لما تيجي تقول بقى ربنا تقوم تقولي بقى الله عز وجل نور السماوات والأرض، تقولها زي ما جت كده إيه في القرآن. إنما تقول الله نور من أسماء الحسنى النور فقط، لا. وصل المعنى؟ وكقوله تعالى إن الله بالغ أمره، يبقى ينفع أسمي ربنا من أسماء الحسنى البالغ بس؟ لا، أقول الله بالغ أمره، لكن ما أقولش الله بالغ واسكت. فلا يصح إطلاقه في حق الله، بل يذكر كما ورد في نص كتاب الله. وكذلك المخزي يذكر مضافا دون إطلاق كما ورد في قوله تعالى وأن الله مخزي الكافرين. يبقى لما أجي أقول الله مخزي الكافرين دي كده بقت صفة ثناء ومدح لله وصفة حسن لله ولا لأ؟ طب خليني بقى أقول الله مخزي واسكت، لا يجوز. يبقى كده بقى مخزي المؤمنين ومخزي الكافرين، فلابد ان انا اجيبها ايه؟ مقيدة كما جاءت مقيدة. وكذلك ليس من اسماء الحسنى العدو. ينفع اسمي ربنا العدو؟ ينفع اسميه العدو؟ لا. ليه؟ مع انها جت في القرآن، الله عز وجل يقول فإن الله عدو للكافرين. يبقى هنا بقى اذكرها مقيدة كما جاءت مقيدة، مش انا اطلقها، لان لو اطلقتها يبقى خرقتها من صفة الحسن، يبقى ما بقتش اسم من الأسماء الحسنى. فليس من أسمائه الخادع أو المخادع. هتقول لي إزاي؟ ده جات في القرآن أهو، ما هو ربنا سبحانه وتعالى جاء بها في القرآن الكريم إيه؟ مقيدة. وحسنه، حسن هذا الاسم يكون في تقييده وليس في إطلاقه، كما في قوله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يبقى ربنا خادع مين؟ المنافقون، لأن هم اللي عايزين يخادعوا إيه؟ ربنا. يبقى هنا بقت صفة إيه؟ مدح لله، صفة حسن. إنما أنا سميه مخادع أو خادع لا، يبقى لا أطلق الاسم المقيد، لا أطلق الاسم الإيه؟ المقيد. وكذلك المتمم في قوله عز وجل والله متمم نوره، انا سميه بقى المتمم، متمم ايه؟ انا مش عارف متمم ايه بالظبط. متمم للسارق مساله السرقه، وللقاتل مساله القتل، ومتمم للكافر رغبته في كفره، ما متمم بقى هتنفع على كله. متمم للزاني ارادته الزنا، طب يتحاسب ليه بقى؟ لا، فاحنا نقولها مقيده، الله متمم ايه؟ نوره. والفالق والمخرج في قوله تعالى ان الله فالق الحب والنوى، والله عز وجل ومخرج الميت، وهكذا. يبقى انا ايه اقول؟ ما سموش مخرج، اسميه مخرج الايه؟ الميت من الحي، ومخرج الحي من الميت. فالاسم المطلق كالرحمن والرحيم والملك والقدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، هذه الأسماء مطلقة لم تأتي مقيدة. هو المعنى بالحسن المطلق لأنها فيها إيه؟ حسن. أما الاسم المركب والمضاف والمقيد فحسنه وكماله في أن يذكر كما ورد به النص القرآني أو النص النبوي، يعني يذكر أيضا مقيد أو يذكر أيضا إيه؟ مضاف. وأن تدعو الله به كما هو فتقول يا ذا الجلال والإكرام، مش تقول ربنا من أسماء الحسنى الجلال، فهمني؟ ويا ذا الطول، ما تقولش بقى ربنا من أسماء الحسنى الطول، لا، هو تقول إيه؟ يا ذا الطول. ولا تقل يا ذو، أو ما تقولش يا طول، لكن تقول أيضا يا ذا الطول، يعني تجيبها إيه؟ مقيدة مركبة مع بعضها. وتقول أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب، ولا قال يا مقلب وسكت؟ يا مقلب القلوب، ما هو مقلب واسكت، يبقى مقلب ايه؟ مفهومة دي؟ ولا تدعو فتقول يا مقلب فقط من غير الإضافة الواردة في النص. ومثال ما لا يتوافق مع شرط الإطلاق مما ورد مضافا أو مقيدا اسم الله الغافر والقابل والشديد والفاطر والجاعل والمتوفي والرافع والمطهر والمهلك والحفي والمنزل والسريع والمحيي والرفيع والنور والبديع والكاشف والصاحب والخليفة والقائم والزارع والموسع والمنشئ والماهد والجامع والمبرم والمستعان والحافظ. يعني يقول لك عبد الحافظ، لا ما فيش حاجة اسمها عبد الحافظ أصلا. والحافظ والعالم والعلام والمنتقم والغالب والصادق وغير ذلك من الأسماء جاءت مقيدة أو جاءت مضافة، فما ينفعش أن أنا أطلقها بل أتركها كما جاءت مقيدة أو جاءت إيه مضافة. فهذه أسماء تذكر في حق الله على الوضع الذي قيدت به ويدعى بها على ما ورد في النص من غير إطلاق، لأن ذلك هو كمالها وحسنها. يعني ما أقولش الله نور، لا أقول الله نور السماوات والأرض. ما أقولش الله بنا زي ما آسية قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لا. يبقى أنت لو عايز تدعوه ادعو زي ما آسية دعت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، مش تقول يا رب يا بنا. فلا تطلق الاسم المقيد، المطلق يكون كما هو مطلق والمقيد يأتي كما هو مقيد، فتتركه على الوضع الذي قيدت به ويدعى الله عز وجل بما ورد في النص من غير إطلاق، لأن ذلك هو كمالها وحسنها. هذا هو الشرط الثالث من الشروط في الإحصاء. أما الشرط الرابع للإحصاء في أسماء الله الحسنى أن تكون دلالة الاسم دالة على الوصف، يعني الاسم يكون بيدل على الإيه؟ على الوصف. لكن هذا الشرط الرابع نتعرف عليه في الجمعة المقبلة إن شاء